الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله صل عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح خزائنك اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير آمين يا رب العالمين. وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم شمائل الحميدة خصاله المجيدة. كان حديثنا من قبل عن نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم وأصله المنيف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واليوم حديثنا عن طهارة نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديثنا عن طهارة نسب سيدنا ومولانا وقرة أعيننا إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين السيد الأعظم والنبي الأفخم في داه أبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. روى عبد الرزاق بإسناده إلى الإمام جعفر الصادق عن محمد الباقر رضي الله عنهما في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ولادة الجاهلية، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من معنى قال إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا شرف كبير، شرف لك كبير لك أيها المسلم أن الله عز وجل جاء بك من أبوين طاهرين. قل الحمد لله، أنت تعرف أباك كن برا بي وبرا بي والدتك، أتيت من نكاح ولم تأتي من سفاح، هذه نعمة عظمى. هناك أناس وهؤلاء كثروا في زماننا أولاد لا يعرفون أباهم، لا يعرفون أمهاتهم، والعياذ بالله. هذه جريمة العشاق والعياذ بالله، واللقاءات والعشق، وهذا السفور، وهذا اختلاط الرجال بالنساء في هذه أماكن والعياذ بالله. ولد أولادا كثيرين، كثروا، صارت لهم مدارس وصار، والعياذ بالله جاءوا من سفاح. قل الحمد لله أنك ابن فلان، تعرف من أبوك، تعرف من أمك، هذه نعمة كبرى فاحمد الله عليها. نعم. قال محمد الباقر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وروى البيهقي كما مر معنا في نسبه الشريف في كل أجداده، كل أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أهل علم ونجدة وفضل وخير. نعم. ما بينهم واحد أيها الأحباب ابتلي بما كانت عليه الجاهلية، إلا كلهم كانوا أطهارا كما مر معنا الدرس الماضي. نعم. وروى البيهقي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب بن هاشم صلى الله عليه وسلم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. درس الماضي مر معنا تفصيل في أسماء أجداده كل من أراد أن يرجع فليرجع إلى كتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شمائل الحميدة الذي نقرأ منه لسيدي الشيخ عبد الله سراج الدين فصل الآن وأتى بتفصيل كامل عن أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرها فرقة فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا صلى الله عليه وسلم. نعم هذا الطهر من لدن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل إلى أبي النبي صلى الله عليه وسلم وأمه فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم وروى الطبراني وابن السكن وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما دخل المدينة مرجعه من غزوة تبوك قال العباس بن عبد المطلب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أمتدحك؟ نعم عمه العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه السلام يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتدحه. نعم فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وكثر الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعهم الله عز وجل بمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم فقال له صلى الله عليه وسلم قل لا يفضض الله فاك. نعم هذا دعاء للعباس بصيانة فمه لا يفضض الله فاك. نعم بصيانة فمه عن كل خلل وفساد حسا ومعنى. نعم فقال العباس وإذا أنت سمعت من تكلم بكلام طيب فقل له هذا لا فض فوك لا يفضد الله فاك دعاء علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال العباس من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. نعم يقول في الشرع يعني من قبله من قبل الهبوط إلى الأرض طبت في ظلال الجنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حيث كنت في صلب آدم عليه السلام وفيه مستودع أي الموضع الذي كان آدم وحواء به في الجنة وهو حيث طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. نعم ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق. نعم بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق. وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق مكتتما يعني. نعم حتى احتوى بيتك المهيمن في من خندف علياء تحتها النطق. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق صلى الله عليه وسلم فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم قال في الشرح ثم هبطت البلاد أي نزلت إلى الأرض لما هبط إليها آدم وأنت في صلبه تركب السفينة. نعم ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد نعم السفينة اسم جنس والمراد به سفينة نوح عليه السلام أي كنت مستقرا في صلب سام ابن نوح لما ركب السفينة ألجم نسرا وأهله الغرق، أي وقد ألجم الغرق بسبب الطوفان نسرا، وهو أحد أصنام قوم نوح، كما ألجم وأغرق أهل الصنم الذين عبدوه. تنقلوا من صالب، أي من صلب، من صلب، يتنقل النبي عليه السلام من صلب إلى صلب صلى الله عليه وسلم، إلى رحم، إذا بدا عالم بدا طبق، أي إذا مضى عالم بدا طبق، نعم، أي كلما مضى عالم أنت فيه بواسطة من كنت في صلبه ظهر طبق، أي عالم آخر تكون فيه بانتقالك من أصل لفرع، فالطبق هو العالم والمراد به القرن. وردت نار الخليل مكتتما، أي مخفيا في صلبه أنت، كيف يحترق حتى احتوى بيتك المهيمن في خندف علياء، علياء تحتها النطق، المراد بالبيت الشرف، والمهيمن الشاهد المحفوظ من الشين من الشين، والمعنى احتوى شرفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشاهد على فضلك، أعلى مكان من نسب خندف، خندف بكسر خندف بكسر الخاء والدال، خندف، وهو في الأصل المشي بهرولة، ثم جعل علما على امرأة إلياس ابن مضر، إلياس ابن مضر، نعم، لما خرجت تهرول بين بنيها الثلاثة، ثم ضرب مثلا للنسب العلي. والنطق جمع نطاق، وهي النواحي الواسعة والأوساط الشاسعة، والمراد رفعة شرفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوق كل شرف، كرفعة قمة الجبل فوق النواحي والأوساط، انتهى ملخصا من شرح المواهب. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. انظر هذه الأبيات في تاريخ ابن كثير والمواهب وشرحها ومجمع الزوائد وتاريخ الإسلام للذهبي وغيرها حول مولده الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثنا عن مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمل أن يحدثنا عن مولده الشريف علم من أعلام أمة الإسلام، محدث من محدثيها، فقيه من فقهائها، إمام من أئمتها، سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين، الذي يحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل يحفظ 80,000 حديث، وقيل يحفظ 100,000 حديث، كما يحدث بذلك ختنه سيدي الإمام المحدث الدكتور نور الدين العتر حفظه الله تعالى وشافاه وعافاه. نعم، كان مولده صلى الله عليه وسلم محفوفا بالإكرام الإلهي ومعنيا بالعنايات الربانية، وقد أظهر الله تعالى عند ولادته خوارق صلى الله عليه وسلم، خوارق وغرائب، إرهاصا لنبوته وتمهيدا لرسالته وإعلانا بعظيم مرتبته، وأن له صلى الله عليه وسلم شأنا كبيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اسمعوا إلى ما جرى من خوارق وغرائب، إرهاصات لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عبارة عن تمهيد لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل مسألة يذكرها ومعها دليلها بالسند المتصل. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سواه فوسواس الشياطين. نعم، فمن ذلك انتشار النور وامتداده عند ولادته صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله لخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن آدم لمنجدل في طينته. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. قال القسطلاني: يعني طريحا ملقا في الأرض قبل نفخ الروح فيه. وسأخبركم عن ذلك، إني دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما. رحم الله شيخنا الشيخ هاشم المجذوب، ذكر مرة بين يدي قرأ في هذا الكتاب، ذكر شيء من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للحاضرين: أقل شيء عند ذكر كل خصلة أن نصلي مرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا حقيقة المولد، نحتفل بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحقيقة المولد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وبشارة عيسى صلى الله عليه وسلم، ورؤيا أمي التي رأت صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمهات النبيين يرين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن أم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي رواية قالت: أضاءت له بصرة من أرض الشام لما وضعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم عليه السلام التي دعاها في قوله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. الآية. نعم. ومن هو الرسول؟ وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان وهو بشارة عيسى عليه السلام في قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد واسمه أحمد، وله ألف اسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو أن أتباع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أحبوه تمام المحبة وصدق المحبة لاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وهذا النور الذي ظهر عند ولادته رأته صلى الله عليه وسلم، رأته رؤية عين بصرية كما دلت على ذلك بقية الروايات. فأخرج أبو نعيم عن أم سلمة رضي الله عنها عن آمنة والدة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت: لقد رأيت ليلة وضعه نورا أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها. نعم. أضاءت قصور الشام، هي في مكة ورأت قصور الشام. نعم. هذا النور الذي ظهر عند ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وروى محمد بن سعد من حديث جماعة منهم عطاء وابن عباس أن آمنة بنت وهب قالت: لما فصل أي ولد مني، تعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع على الأرض جاثيا على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. نزل من بطن أمه جاثيا على ركبتيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وخرج معه هذا النور الذي أضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. الحديث. وعن عثمان بن أبي العاص عن أمه أم عثمان الثقفية الصحابية واسمها فاطمة بنت عبد الله أنها قالت: لما حضرت ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأيت البيت حين وقع، أي نزل من بطن أمه، قد امتلأ نورا ورأيت النجوم تدنو حتى ظننت أنها ستقع علي، فلما وضعته آمنة خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتى جعلت لا أرى إلا نورا. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونقل في السيرة الشامية عن الشيخ أبي شامة رحمه الله تعالى أنه قال: وقد كان هذا النور الذي ظهر وقت ولادته صلى الله عليه وسلم قد اشتهر في قريش وكثر ذكره فيهم. وإلى ذلك أشار العباس رضي الله عنه في شعره حيث قال: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وظهور هذا النور عند ولادته صلى الله عليه وسلم إشارة إلى ما يجبي به من ذلك النور الذي يهدي به العالم ويزيل به ظلمات الكفر. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. الآية. وبذلك النور الذي جاء به من عند الله تعالى نور البصائر وأحيا القلوب الميتة وفتح الأعين العمياء والآذان الصماء. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا النور العظيم جاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكان منهم العلماء، وكان منهم الفاتحون، وكان منهم الأبطال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وجزى الله عنا سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. رحم الله من قال: محمد صلى الله عليه وسلم حسب الشعر أن يكون باقية، وحسب الدرار أن يكون قوافية. أتيت إلى الدنيا بآساد غابة غضاب فلا يرضون إلا المعالية. جعلت من البدو الحفاة حضارة تشع على الدنيا وتعلو مراقية. أخذت من التاريخ كسرى وجنده، وأعطيتنا الفاروق للدين حامية. بهذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين جميعا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا أبدا أبدا أبدا دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين.